اللي بيتعبني خالص. اجيب لك الحمل معلش. تعبني نفسيا. هم النساء قالوا الصوت مش واضح هناك عندك. قلت لهم هخلي الشيخ يقرب المايك شويه. اجيب لك الحمل. عايز تيجي؟ لا لا عشان اجي استنى. بكره في مصطلح مش كده ان شاء الله؟ طيب ان شاء الله باذن الله احنا هنبدا نراجع المصطلح اللي انتوا خدتوه في سنه اولى كويس. تمام. هنبدا نراجع ايه المصطلح اللي خدتوه في سنه اولى كويس، لان احنا عندنا السنه دي شرح الالفيه، الفيه العراقي في الحديث، فدي مهم انك تبقى مراجع اللي انت خدته قبل كده عشان تقدر تتابع يعني. طب هنبدا نراجع مع حضرتك من هنا ولا هنراجع؟ لا راجع تراجع في البيئات. هبدا في الفيه على طول ان شاء الله. فانت تبدا كده ايه شد حيلك وتراجع ان شاء الله. وين لازم تلبس جلابيه بعد كده يا عم الشيخ؟ والله انا بلبس يعني بس مش كده، بس عارف بقى جاي من الشغل. اذا كنت جاي من الشغل مش مشكله، اذا كنت انا جاي من الشغل باجي اصلا مرسوم بالطبع. بس نسيت الجاكيت. ماشي يا سيدي. ده بس مش مشكله. موعد الشتاء صعب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف الحديث 19، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: هذا الحديث خرجه الترمذي من رواة حنش الصنعاني عن ابن عباس، وخرجه الإمام أحمد من حديث حنش أيضا مع إسنادين آخرين منقطعين لم يميز لفظ بعضهما من بعض. قال: وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة، من رواية جماعة منهم ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء ابن أبي رباح وعطاء ابن أبي رباح وعمر بن دينار وعبيد الله ابن عبد الله وعمر مولى غفرة وابن أبي مليكة وغيرهم. وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي كذا قاله ابن منده وغيره. يعني أصح طرق هذا الحديث الذي خرجه إيه؟ الترمذي. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصى ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن جعفر وفي أسانيدها كلها ضعف. وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة وبعضها أصلح من بعض. وبكل حال فطريق حنش التي أخرجها الترمذي حسنة جيدة. إيه رأيك لو تترجم لحنش الصنعاني في كتب الجرح والتعديل؟ تترجم لمين؟ حنش الصنعاني في كتاب تهذيب الكمال، كتاب إيه؟ تأتينا بترجمة حنش الصنعاني من كتاب تهذيب الكمال. واجب هتعمل واجبنا إن شاء الله؟ درسك ماشي. ترجمة حنش الصنعاني من كتاب تهذيب الكمال. نعم لا مصطلح الحسن عموما، مصطلح الحسن عند الترمذي يحتاج الى ايه؟ تحرير. واحنا كنا اتكلمنا على فكره في القضيه دي قبل كده، بس هو هنا قال حسن صحيح ماشي، لو هو قال حسن هو صحيح لا، فدي حاجه خاصه بيه. لا ماشي، لما تراجع الكلام اللي احنا قلناه تعرف. قالوا هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. بيتحسر على أن على نفسي أو يتحسر على الناس أنهم يجهلون معنى هذا الحديث أو لا يفهمون معناه. قلت من اللي بيقول قلت؟ ها من الذي يقول قلت؟ حنش الصنعاني. من الذي يقول قلت؟ مصنف الكتاب اسمه ايه؟ ابن رجب. انت بتدرس كتاب ما انت تعرف اسم المصنف؟ اسمه ابن رجب عبد الرحمن. قلت وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا ونحن نذكرها هنا مقاصده على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام احفظ الله، يعني احفظ حدوده وحقوقه. وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهي عنه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه. وقال عز وجل هكذا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن وجاء بقلب منيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ أو فسر الحفيظ ها هنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها، يعني مطالب أن يحفظ ذنوبه أيضا. ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ومدح المحافظين عليها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. صلواتهم يا أخي والذين هم على صلاتهم يحافظون. نعم صح، صلاتهم بتاعت المعارج. متأكد؟ إن شاء الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة.

في خلق خادمي ودابتي، يصبح يلاقي ايه الخادم مزرجا، وبعضهم يقول في خلق زوجتي ودابتي. الاداره على ما تدورش. نعم اني بعصي الله فاجد ذلك في نعم. النوع الثاني من الحفظ وهو اشرف الحفظين، كان بيتكلم هو على الحفظ في الدنيا مش كده، فيقول لك بقى النوع الثاني من الحفظ، انت لو تاخد بالك يقول لك ايه احدهما حفظه له في مصالح دنياه، يبقى ده النوع الاول من الحفظ. النوع الثاني من الحفظ وهو اشرف النوعين، حفظ الله العبد في دينه وايمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضله ومن الشهوات المحرمه، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. قال بعض السلف إذا حضر الرجل الموت يقال للملك شم رأسه، قال أجد في رأسه القرآن، قال شم قلبه، قال أجد في قلبه الصيام، قال شم قدميه، قال أجد في قدميه القيام، قال حفظ نفسه فحفظه الله. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمره أن يقول عند منامه إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فالله عز وجل يحفظ عباده الصالحين. وفي حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا، خرجه ابن حبان في صحيحه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، يودع من أراد سفرا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وكان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه، يعني تجعل هذه الأشياء وديعة عند الله عز وجل، أستودع الله دينك فتجعل دينه وديعة عند الله عز وجل فيحفظه، يحفظ الله عز وجل دينه. وأمانته تستودع الله عز وجل أمانته فيكون أمينا لا يخون، لأنك جعلت أمانته وديعة عند الله عز وجل. وتستودع الله عز وجل خواتيم عمله فإذا مات فكانت خواتيم أعمال هذه وديعة عند الله عز وجل، فلا يضيعها الله عز وجل عليه. لا تقول للمسافر، تقول هذا كلام للمسافر، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وفي الجملة فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها. العبد قد لا يشعر أصلا ببعضها، يعني قد يحفظه الله عز وجل بأشياء وهو أصلا لا يشعر، لا يحس ولا يفهم ولا يعلم أن الله عز وجل قد حفظه، وقد يكون كارها له. يعني رب العالمين مثلا يجعل زوجه حملها مثلا يسقط حملها، وهذا إسقاط حمل هذه المرأة من حفظ الله عز وجل له، ولا يشعر أصلا، وهو ممكن يبقى كاره لهذا الأمر، كاره له، لكن لو تدبر في الأمر قليلا ممكن يعني يكون هذا الكلام من حفظ الله عز وجل له ولا يشعر أصلا أن الله عز وجل يسر هذا. وقد لا يشعر العبد ببعضها، وقد يكون العبد كارها له، كما قال في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال ابن عباس في قوله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه، قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار، يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجر إلى النار. وقال الحسن وذكر أهل المعاصي هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، يعني لو حفظوا الله عز وجل لإيه لعصمهم سبحانه وتعالى. وقال ابن مسعود إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول الملائكة اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار. فيصرفه الله عنه فيظل يتطير فيقول سبقني فلان،

قرب العبد من ربه. ايه هي بقى المعرفة الخاصة دي؟ معرفة حدود الله. لا، المعرفة الخاصة دي ايه؟ المعرفة ربنا الخاصة بالمؤمنين. لا، معرفة معرفة الله للعبد. ما بيقول لك ايه؟ تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هو ربنا الا يعرف الله كل شيء؟ طيب، طب ايه يعرفك؟ هذه المعرفة العامة. احسن، زي المعية العامة والمعية ايه؟ المعية الخاصة. فانا عندي معرفة عامة لله عز وجل ومعرفة ايه خاصة. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعرفك في الشدة يعني هذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته ومحبته له واجابته لدعائه. فمعرفة العبد لربه نوعان، معرفة العامة هذه المعرفة، فمعرفة العبد لربه نوعان، أحدهما المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار والتصديق والإيمان، ومعرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بالذكر والحياء منه والهيبة له. وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون، كما قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل. يقصد المعرفة الخاصة، أن يعرف هو ربه المعرفة الخاصة. وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: أحب ألا أموت حتى أعرف مولاي. وليس معرفته الإقرار به، ولكن المعرفة إذا عرفته استحييت منه، استحييت منه. وليس معرفته الإقرار به، ولكن المعرفة إذا عرفت، التي إذا عرفته استحييت منه، تستحي من الله عز وجل. ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان، معرفة الله لعبده نوعان. يبقى أنا عندي معرفة العبد لله عز وجل نوعان، معرفة عامة الإقرار بالله عز وجل، هذه معرفة عامة. ثم هناك معرفة تقتضي القرب من الله والأنس به عز وجل، هذه المعرفة الخاصة. ثم يقول: ومعرفة الله عز وجل للعبد نوعان. المعرفة العامة: علمه سبحانه وتعالى بعباده واطلاعه على ما أسروه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أي إنسان؟ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. والثاني معرفة خاصة، وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه، وإن جاءه من الشدائد، وهي المشار إليها بقوله فيما يحكي عن بقوله عليه الصلاة والسلام فيما يحكي عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. ولما هرب الحسن من الحجاج، الحسن البصري، لما هرب الحسن من الحجاج دخل إلى بيت حبيب أبي محمد، فقال له حبيب: يا أبا سعيد، أليس بينك وبين ربك ما تدعوه فيسترك من هؤلاء؟ ادخل البيت. فدخل، ودخل الشرط على أثره فلم يروه، فذكر ذلك للحجاج فقال: بل كان في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه. كان عنده فهم، كان عنده فهم، ها؟ لكن جبر بس عنده فهم. مسلم برضه بعد القتل لما قتله بلا شك طبعا مسلم، مسلم ان شاء الله. بس تكفر ولا عم شيخ؟ لا يعني بتكلم يعني الناس سمعت القتل 1000 عالم ولا 1000 40000 هو الحاجات قتل 120000 واحد. واجتمع الفضيل بن عياض بشعوانة العابدة فسألها الدعاء، فقالت: يا فضيل، وما بينك وبينه؟ ما إن دعوته أجابك. فغشي على الفضيل، يعني ما فيش حاجة بينك وبينه تدعوه يجيبك على طول، فرح أغمى عليه على طول. وقيل لمعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع والعبادة؟ وذكر له الموت والبرزخ والجنة والنار، فقال معروف: إن ملكا هذا كله بيده، إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. سيادة تحت الفضيل دي شيخ، هو غشي على الفضيل اللي يعني ما عندوش حاجة؟ لا، غشي على الفضيل من دقة فهم هذه المرأة وأثر الكلام فيه. أيوة.

وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: من لا يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث آخر: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسعا عليه إذا انقطع، حتى يسأله إيه؟ شسعا عليه إذا انقطع. وفي النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة صحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى فيها عن مسألة المخلوقين، سؤال المخلوقين. وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، بايعهم على هذا: لا تسأل الناس شيئا. منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، يعني ينزل هو بنفسه يجيب من على الناقة ومن على الدابة يعني. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن بني فلان أغاروا علي فذهبوا بابني وإبلي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد كذا وكذا أهل بيت، ما لهم مد من طعام أو صاع، فاسأل الله عز وجل. فرجع إلى امرأته فقال: ما قال لك؟ فأخبرها، فقالت: نعم ما رد عليك. فما لبث أن رد الله عليه ابنه وإبله أوفر ما كانت، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وأمر الناس بمسألة الله عز وجل والرغبة إليه، وقرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عليك بالرغبة وسؤال الله عز وجل دائما. على فكرة الواحد يا أخواننا المفروض لا ينقطع عن دعاء الله عز وجل دائما، هو يسأل الله هو ماشي في الشارع، عمل يدعو الله عز وجل. وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من الخلق، فلأن العبد عاجز، فكيف يستعين العبد بالعاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره؟ ولا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وهذا تحقيق معنى قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن المعنى: لا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة. فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات. حتى العبد محتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل في صلاح قلبه وفي صلاح نفسه، مش الاستعانة بالله عز وجل حتى على أمور الدنيا فقط، لا، حتى في على نفسه، يعني يستعين بالله عز وجل على نفسه. ومن ترك الاستعانة بالله وكله الله عز وجل إلى نفسه، أن ترك الاستعانة بالله وكله الله عز وجل إلى نفسه، وكله الله عز وجل إلى من استعان به، فصور مخذولا. وقوله عليه الصلاة والسلام: جف القلم بما هو كائن. وفي رواية أخرى: ورفعت الأقلام وجفت الصحف، هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد. فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته ورفعت الأقلام عنه وطال عهده، فقد رفعت عنه الأقلام وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادها، وجفت الصحيحة الصحيفة التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيها، وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها. يعني خلاص، لا مغير لقدر الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. نعم. لا، هات كذا. قال: واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل،